الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها موظفة وتصرف على نفسها وعلى أبنائها وعلى زوجها، وقد اشترت بيتا صغيرا وسكنت فيه. تقول كثيرا ما يعصب زوجي ويقول إنه غير راض عني. تقول هذه الكلمة تؤثر فيها كثيرا وتخاف من العقوبة، فكيف تتصرف وكيف تعمل؟ الحمد لله رب العالمين. إن المرأة إنما تقوم بحقوق زوجها عليها تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمره، فما تقوم به الزوجة الكريمة من الوفاء بهذه الحقوق الزوجية تبشر بأجرها إذا صلحت نيتها، وبالثواب العظيم بين يدي الله تبارك وتعالى إن قبل الله عز وجل ذلك منها. فالمرأة إن شكرها زوجها على قيامها بهذه الحقوق فالحمد لله، وهذا نور على نور وخير على خير. وإما إن كفر زوجها حقها مع قيامها بهذه الحقوق كاملة موفرة ولكنها ابتليت بزوج ناكر للجميل وكافر للنعمة فلا يسمعها كلمة الشكر يوما من الأيام ولا يثني عليها ولا يمدحها، فإنما الذي تعطل أيتها الزوجة الكريمة هو شكر المخلوق الجاحد. وأما شكر الله عز وجل لك والوعد العظيم بالثواب الجزيل إذا قدمت عليه فإن هذا ثابت، ويكفي الزوجة فخرا أن الله عز وجل راض عنها من فوق سبع سماوات، وأنه عز وجل شاكر لفعلها وامتثالها لأمره. وكما قال الله عز وجل عن أهل الطيب والإحسان الذين لا يعرفون المنة بما يقدمونه للآخرين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقدمي أيتها الزوجة ما تستطيعينه لله عز وجل، اخدمي بيتك، أنفقي على أبنائك، أحسني لهذا الزوج الجاحد، ولا تنتظرين كلمة شكر من أحد ولا ثناء من أحد، لأنك لا تعبدينهم ولا تتقربين لهم بتلك الأعمال العظيمة، وإنما أنت تعبدين الله عز وجل بها وتتقربين إلى الله تبارك وتعالى بفعلها، وترجين الثواب من الله، راجية الثواب من الله عز وجل يوم القيامة بين يديه. حتى وإن جحدك المخلوق فالعبرة ليست بجحده، فإن المخلوق عبد ضعيف عاجز لا يملك لك لا موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا ولا جزاء ولا شكورا، ولا يملك لك شيئا أبدا، ولكن عليك بمن يملك حياتك وموتك ودنياك وآخرتك وشقائك وسعادتك وضرك ونفعك، وهو الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تقدمين الجميل ويقابلك الأقارب بالنكران والكفر فلا تحزني، فالله فالجزاء بيد الله عز وجل والثواب عنده عز وجل. وهؤلاء الجاحدون الذين يكفرون بتلك النعم، الذين لا يعرفون للشكر طريقا ولا للحمد طريقا، هؤلاء جزاؤهم ليس في هذه الدنيا، وإنما جزاؤهم عند الله عز وجل يوم القيامة. فعليك بالصبر واحتساب الأجر، وأن تعالجي حزن قلبك إذا سمعت شيئا من هذه الكلمات النابية، بأن تذكري نفسك بأنك ما قدمت شيئا لهم إلا تتعبدين به لله عز وجل. فسواء حمدوا أو كفروا، شكروا أو أنكروا، لا يضرك ذلك شيئا، لأنك إنما تقدمين ما تقدمينه لله. فإحسانك وفقك الله إلى أحب الناس إليك من ولد وزوج، وإلى أقرب الناس إليك من أهلك، هذا إحسان له أجره وثوابه عند الله إذا صلحت تلك النية. فالله الله لا تتواني في الاستمرار ولا تتوقفي عن العطاء والبذل، وإياك أن تغلبك نفسك الأمارة بالسوء، وإياك أن يسد عنك الشيطان باب الإحسان بسماع تلك الكلمات، فلا يجوز لك أن تفتحي أبواب الشيطان على قلبك بكثرة التفكير والحزن على عدم شكر الجاحدين لك. ولا تنتظري من جاحد شكرا، ولا من كافر للنعمة عطاء، ولا ثناء ولا مدحا، فقدمي ما تقدمينه لله وأبشري بين يدي الله عز وجل بالخيرات والبركات والعطايا والهبات العظيمة إذا حسنت نيتك وخلص قصدك له عز وجل، والله أعلم.